لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا. لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا. وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا. وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا. لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا. وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا. وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا. لا يأس مهما سجدنا في مذابيحنا ولو جرى بدم الثوار ودينا. نبينا في ظلام الحزن أسواتنا وربنا في دجى الألام هادينا. وربنا في دجى الألام هادينا. هل تحسبون أسود الغاب إن حبست تنسى أرينا المعالي في فلسطين. هل تحسبون أسود الغاب إن حبست تنسى أرينا المعالي في فلسطين. نظل أسدا ولو قصت مخالبنا. نظل أسدا ولو قصت مخالبنا. مهما تعاوت كلاب المسخ تعوينا. مهما تعاوت كلاب المسخ تعوينا. والله ما قصرت في الربع همتنا لكن إخواتنا قد قصروا فينا. ولا فقدنا على التشريد عزتنا وهل نهون ودين الله يعلينا. وهل نهون ودين الله يعلينا. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعن الكفر ذبحا في ذرارينا. لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا. لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا. وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا. وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا. في كل يوم لنا قصف ومذباحة وهجرة عن حمى الأوطان تقصينا. في كل يوم لنا قصف ومذباحة وهجرة عن حمى الأوطان تقصينا. لو المصائب آلف نهضت لها. لو المصائب آلف نهضت لها. لكن مصائبنا أمست ملايينا. لكن مصائبنا أمست ملايينا. يا أهلنا لن تروا إلا أخواتنا الله من عرشه العلي أخينا. أحبابنا لن تروا شكوى ولا جزعا وكيف نشكو إلى الأعداء أهلينا. وكيف نشكو إلى الأعداء أهلينا. لا تحسبوا ما بدا منكم يزهيدنا في حبكم لا ومن يحيي فلسطين. لا تحسبوا ما بدا منكم يزهيدنا في حبكم لا ومن يحيي فلسطين. رميتمونا فقبلنا قنابلكم. رميتمونا فقبلنا قنابلكم. لأنها من أعز الناس ترمينا. لأنها من أعز الناس ترمينا. الله أكبر. هل ماتت عقيداتنا وهل تلاشى من التاريخ ماضينا. أم أن أماتنا الغراء قد ناسيت إسلامها وارتضت من دونه دينا. إسلامها وارتضت من دونه دينا. لا يأس مهما غرقنا في مآسينا